هنا القاهرة. أنا هفتح ذكرياتي وأبحث عن سر ذاتي وأحكي عن حلم عشته وقرار شكل حياتي. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف. أهلا بكم مستمعينا. وقرارات جديدة وقرارات وزارية جريئة في حياة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري. أهلا بحضرتك وكل سنة وانت طيب. كل سنة وحضرتك طيبة وكل المستمعين طيبين وبخير ومصر بأمان إن شاء الله. وهنبدأ مع حضرتك بأول قرار اتخذته بعد توليك وزارة الموارد المائية والري. في الحقيقة كانت مجموعة من القرارات. أول حاجة تصعيد الشباب في مجموعة برضو من الزملاء. يعني كان دايما بيقال ان ما فيش صف تاني وصف تالت، لا احنا عندنا في وزارة الري في صف تاني وفي صف تالت وفي صف رابع، في ناس تصلح وزارة دلوقتي. من القرارات التانية اللي هي كانت مهمة اللي هو القرار بتاع إدارة السيول وازاي يبقى في منظومة لإدارة السيول بحيث ان هي ما يحصلش اللي حصل في اسكندرية من 3 سنين، والحمد لله المنظومة ماشية كويس. برضو كانت من القرارات الصعبة اللي هي وكانت مهمة برضو في الوزارة تخفيض مساحة الأرز. احنا عارفين ان احنا كمية المية بتاعتنا ثابتة على مدار الاف السنين، ولكن عدد السكان بيزيد، وبالتالي لازم ان يبقى في اجراءات قوية للترشيد. من ضمن الاجراءات ديت ان احنا مساحة الرز نرجع للمساحة اللي هي الاصلية بتاع تصميم السد العالي اللي هي 700,000 فدان. ده كان قرار صعب، ولكن الحمد لله الاستجابة كانت استجابة طيبة، لان هي كان قدامنا خيارين، يا اما نوفر الميه اللي نزرع بها الرز او ان احنا نوفر ميه شرب. فكان قرار صعب ولكن في استجابه ليه كبيره، والحمد لله ده جزء مهم. اهم قرار في حياه الدكتور محمد عبد العاطي. اهم قرار استقيل من وزاره الري. انا اشتغلت في وزاره الري حوالي 20 سنه، فكان بالنسبه لي ان الواحد بيخلع يعني درس من جذوره يعني، فكان قرار صعب، لان هو برضو دي من الحاجات اللي انا بحاول اشجع زمايلي عليها اللي هو التغيير وتنويع الخبرات، دي حاجه مهمه جدا. ده كان من اهم القرارات، وكان صعب برضو ان هو الواحد ياخد قرار صعب زي دوت، ولكن بعد تجربته لا، عشان كده انعكس القرار ده بقى على تطبيقه في الوزاره. يعني اول ما جيت اول قاعده اتحطت كان في ناس بتقعد في مكانها بال20 سنه، قلنا لا، اي حد ما يقعدش اكتر من 4 سنين في مكانه لازم يتنقل، وبالتالي لأن أولا ما يوصلش لحالة الملل الوظيفي، وتاني حاجة ما يبقاش في فساد. قرار اتخذته وكانت النتائج أكبر بكثير من توقعاتك. وفي الحقيقة هو القرار بتاع قبول المنصب الوزاري كان في تحديات كتيرة كانت وأنا جاي شايفها، وقلق الرأي العام زي موضوع سد النهضة والتعاون مع دول حوض النيل وإدارة المياه جوه مصر وأزمات المياه وإدارة السيول. التنفيذ كان بره توقعاتي فعلا. الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قرار صدر مؤخرا وننتظر النتائج. الاجتماع التساعد اللي عقد في إثيوبيا صدر عنه مجموعة من المخرجات اللي هي إن شاء الله يعني نتمنى أنها تبقى النتائج بتاعتها كويسة. يعني أول حاجة اللي هو اللقاء الدوري بين رؤساء الدول والحكومات، يعني ده قرار مهم جدا يبقى فيه لقاء كل 6 شهور. إنشاء صندوق للاستثمار بين الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان، فده برضو مخرج تاني. المخرج الثالث تشكيل مجموعة بحثية لدراسة أسلوب التعامل مع سد النهضة بحيث أن احنا ننظر ليه من خلال منظور بحثي بحث. المخرج الأخير اللي هو الحلحالة بقى فيما يخص التقرير الاستهلالي للدراسات الاستشارية. يعني هي كلها حاجات جميلة بس بتعتمد في الأساس على الإرادة السياسية وإرادة الدول في التنفيذ. إن شاء الله في حالة تنفيذ المخرجات ديت هيحصل تغيير كبير أو في الإقليم. دكتور محمد عبد العاطي ممكن يتراجع في قرار تم اتخاذه؟ رجعت في قرارات كتير. أولها مثلا لما بكون باخد قرار تكليف حد إن هو ياخد منصب أعلى واكتشف ان هو اداؤه مش قد الاداء بلغ التكليف ده. وانا سهل جدا على فكرة ان انا لو خدت قرار خطأ انا سهل ان انا اعترف ان انا اقول ان اغلطت في القرار دوت او في الاجراء دوت، انا ما عنديش مشكلة في كده. يعني قرار كان بمثابة نقطة تحول في حياة الدكتور محمد عبد العاطي. لما رحت اشتغلت في البنك الأهلي ده بقى تغيير، يعني أنا في وزارة الري تربيت مع زمايلي هنا، في البنك الأهلي أنا داخل على زملاء جداد، يعني هم بقى لهم 20 سنة و30 سنة، فكان إزاي إن أنا أول حاجة يقتنعوا بي إن أنا هضيف حاجة وفي نفس الوقت أنا أتعلم منهم. أنا فعلا كانت خبرة من الخبرات، كان قرار في نقلة. سيادة الوزير، الأسرة والقرارات. الأسرة والقرارات طبعا، أنا سافرت إثيوبيا وما خدتش أسرتي معي، وده كان قرار صعب. ولما رجعت مصر في إثيوبيا كانوا عايزيني أرجع تاني أشتغل، وكنت اتفقت معهم أن أنا هرجع تاني. أسرتي عملنا تصويت فقالوا لي لا، أنت تقعد في مصر ومش لازم تشتغل في مكان محدد. فأنا انصعت اللي هو الديمقراطية بقى وللتصويت، فقررت أن أنا أقعد في مصر. حريص على مشاركة الأبناء في قراراتهم لو هم طلبوا، بيبقى النصح من بعيد، لو هو دايما لازم يحس ان هو مسؤول عن قراره، ياخد القرار وبعد كده انا بقول له خلي بالك القرار دوت مثلا بيبقى فيه تبعات كذا، بيبقى فيه نوع من الحرية في اتخاذ القرار بالنسبة لهم. ممكن النصح لو هم طلبوا. سيادة الوزير، قبل ما نختم مع حضرتك، قرار تتمنى صدوره؟ أنا أتمنى طبعا قانون بتاع الرأي الموحد. القانون بتاع الرأي الموحد احنا خلصناه من حوالي أكتر من سنة وسنة ونص، وتناقش في مجلس الوزراء في أكتر من جلسة، واتبعت لمجلس الدولة، ودلوقتي في مجلس النواب. القانون دوت بيتعامل مع تحديات المية الحالية والمستقبلية، وبيعالج حاجات ما كانتش مقننة قبل كده، زي روابط مستخدم المية، زي التعامل مع السيول، زي التعامل مع المية الجوفية، زي إهدار المية، زي زراعة محاصيل شرط استخدام المية، التعامل مع أراضي طرح النهر، توزيع المسؤوليات بين الوزارات، يعني مثلا طرح النهر تبع وزارة الزراعة، الإزالات مسؤولية وزارة الري، وتحرير المخالفات نروح للري يقولوا لا ده تبع الزراعة، الزراعة ده تبع الري. أنا شايف أن القانون ده قانون مهم جدا فيما يخص إدارة المية والتعامل مع التحديات. أنا بديت من خلال القانون دوت المية كمورد نادر، وبالتالي بيبقى فيه إجراءات كبيرة للترشيد والتعامل معها. أتمنى أن القرار دوت أو القانون دوت يصدر في القريب العاجل، يعني خلال الدورة التشريعية الحالية، بحيث أن شاء الله يحدث نقلة في إدارة المية. الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة، وكل المستمعين ومصر كلها بخير. قرار في حياتي. قرار في حياتي. اعداد وتقديم هبة يوسف.